تفسير الآية 4 من سورة المنافقون، يقول تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أي وهذه بعض الصفات السيئة الأخرى للمنافقين حتى لا يتشبه بها أبدا أحد من المسلمين ولا ينخدع بهم، فهم مظهر بلا جوهر، أجسام بلا عقول، شديد الجبن والإفك أي الكذب الشديد. أي وإذا نظرت إليهم أيها الناظر تنبهر بأجسامهم من وجاهتها وهيئتها وصحتها، وإن يتحدثوا تريد أن تستمع لحديثهم لحلاوته وفصاحته، ولكنهم مع ذلك عقولهم فارغة من الإيمان بالله ولم تختر، وبالتالي هي خالية من الفهم الصحيح والخير، فحالهم مثل الأخشاب الهالكة المتآكلة المتروكة الملقاة المستندة على الحائط التي لا تسمع ولا تعقل ولا حياة فيها ولا قيمة ولا نفع لها ولا خير منها، وذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، أي يظنون من شدة جبنهم وخوفهم من انكشاف شرهم، حيث هم دائما يظهرون الخير ويخفون الشر، أن كل صوت يسمعونه حولهم بأي حديث أو تحرك أو تصرف مهما كان عاديا بسيطا أنه عليهم ويقصدهم وسيكشفهم وسيعاقبهم وسيضرهم وسيهلكهم، فهم بسبب خستهم وتلونهم وتخفيهم في فعل الشرور والمفاسد والأضرار في حالة رعب دائم في كل لحظة من أي شيء. إن النفاق هو حتما من أهم أسباب التعاسة في الدارين، لأنه من أكبر علامات الضعف والخسة والتلون وعدم القدرة على المواجهة، حيث يعيش المنافق حياته خسيسا متلونا منحطا وضيعا ذليلا كذوبا تابعا قلقا متوترا مضطربا مهتزا مرتعشا خائفا مرعوبا منزعجا متشككا في كل ما حوله متوقعا أنه سيهلك، وبالجملة هو مريض معدب تعيس في دنيا ثم أخرى، حيث العقاب المناسب لكل هذا حتما. قوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي لكم أيها المسلمون، الكامن المختبئ بينكم، الماكر المخادع الذي قد لا تشعرون به، فهم أخطر من العدو الخارجي الصريح الظاهر، لأنهم يدعون أنهم معكم وهم عليكم، فهم شديدو كامل العداوة ضدكم، فاحذروهم إذن تمام الحذر، ولا تنخدعوا بحسن ظواهر أفعالهم وأقوالهم. قوله تعالى: قاتلهم الله، أي حتما سيقاتلهم الله القوي المنتقم الجبار، أي سيلعنهم، أي سيخرجهم من رحمته في دنياهم، حيث سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة لهم صورة ما من صور الألم والكآبة والتعاسة بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، إضافة إلى الهزائم والإذلال والهوان بقوته وبجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، وبأيديهم وبتنازعهم فيما بينهم صراعا على النهب والسلب ونحوه، وبأيدي المسلمين حينما يتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم، فيعزهم ويعليهم وينصرهم. ثم في أخراهم لهم قطعا من العذاب ما هو أتم وأعظم وأخلد، قوله تعالى: أنى يؤفكون، أي كيف يكون منهم هذا الإفك، كيف يكون منهم هذا الكذب الواضح الشنيع السخيف، هذا الانصراف عن الحق بكل هذا التبجح وبلا أي حياء أو تعقل، هذا النفاق وإظهار الخير والحب وإخفاء الشر والعداء. إن كل ذلك التكذيب والعناد والاستكبار والتلون والزوغان ما هو إلا من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة.